أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلى الآن ثبت أنه لا مانع بنظر المصنف من جريان البراءة العقلية، وأما بالنسبة للأصول النقلية فنقلنا في الدرس السابق كلاما عن الميرزا يتألف من شقين: شق يرتبط بأصالة الحل، وشق يرتبط بأصالة البراءة المستفادة من مثل حديث الرفع. ولكن لكي يتضح المطلب على تفصيله، وباعتقادي هذا البحث بشكل عام بحث دوران الأمر بين المحظورين مما من المباحث التي لم يوفق فيها في الكتاب، أعطيك مثل على ذلك. الآن الطالب يدرس هذه الحلقة من دون أن يعرف ما هي أصالة التخيير. أصالة التخيير أين هي؟ مورد أصالة التخيير هو دوران الأمر بين المحظورين. فالآن أين نتعرف على أصالة التخيير؟ ثم لو استنتجنا أصالة التخيير من البحث، ما هو الفرق بين أصالة التخيير التي تذكر هنا وبين التخيير بين المتعارضين؟ إذا جاءت رواية تقول بحرمة صلاة الجمعة، وجاءت رواية تقول بوجوب صلاة الجمعة، فهناك قول بماذا؟ بالتخيير. ما الفرق بين ذاك التخيير وبين القول بأصالة التخيير؟ الكثير من الطلاب والمبتدئين يشتبهون بين أصالة التخيير وبين التخيير. عموما معالم ما يسمى بأصالة التخيير غير واضحة في هذا الكتاب. هذه واحدة من الملاحظات التي تسجل على دعوة أن هذا الكتاب تستطيع مباشرة أن تصعد به إلى الخارج. لا نتكلم عن عمق المطلب أو شيء من هذا القبيل، وإنما أتكلم عن مبدأ تصوري. يعني الطالب يصعد من هذا البحث إلى الخارج ما عنده مبدأ تصوري حول أصالة التخيير، فضلا لا أريد أن أدخل إلى طريقة البحث التي دخل بها المصنف وتفاوتها عن المباحث المتعارفة في دوران الأمر بين المحظورين. هنا في جواب المصنف هناك شيء من التداخل حتى يتضح على حقيقته، لابد من نقل كلام المحقق النائيني بتمامه بما يرتبط بأصالة الحل. الميرزا النائيني رحمة الله عليه أشكل على جريان أصالة الحل في موارد دوران الأمر بين المحظورين بوجوه ثلاثة. الذي يهمنا منها وجهان، لكن أذكرها بتمامها لسهولة المطلب. الإشكال الأول الذي لا يهمنا هو أن أدلة أصالة الحل بنظر الميرزا النائيني مختصة بالشبهات الموضوعية. واضح هذا الإشكال؟ فحينئذ لا تجري فيما نحن فيه، لأن الشبهة ماذا؟ حكم. فإذا هذا الإشكال واضح، تكون روايات أصالة الحل خارجة موضوعا عما نحن فيه، لأنها تجري في موارد الشبهة موضوعية وما نحن فيه من موارد الشبهة حكمية. نعم لا يعني ذلك أن دوران الأمر بين المحظورين لا يكون في شبهة موضوعية. يريد أن يقول أن على تقدير جريانها فلو كان دوران الأمر بين المحظورين ناشئ من شبهة حكمية لا تجري روايات الحل. نعم تجري فيما لو كان دوران الأمر بين المحظورين في أي شيء في الشبهة الموضوعية، لكن يكون الدليل حينئذ أخص من المتهم. هذا هو الإشكال الأول سهل. طبعا وجه اختصاص أصالة الحل بالشبهات الحكمية أنه في رواية مسعد بن صدقة الإمام عليه السلام طبق كل شيء حلال على ثلاثة أمثلة، وإذا دققنا في هذه الأمثلة نجدها كلها من الشبهات الموضوعية. مثلا يقول أن الإنسان يتزوج امرأة ولعلها أخته أو رضيعته، طب هذه أي شبهة؟ شبهة موضوعية. نحن نعرف أن الزواج من الأخت والرضيعة حرام والزواج من الأجنبية حلال، ما عندنا شك في الحكم. لكن هذه المرأة ما هي؟ أو يشتري ثوبا ولعله سرق، نفس الرواية يوجد هذا المثال، وبهذه الشبهة ماذا؟ موضوعي. وهكذا. فإذا روايات الحل مختصة بالشبهات الموضوعية فلا تجري في دوران الأمر بين المحظورين في الشبهات الحكمية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني والثالث نركز عليهما أكثر. الإشكال الثاني والثالث أن أصالة الحل تختص في مورد يكون أحد طرفي الشبهة الحلية. ليه؟ لأن الرواية تقول كل شيء فيه حلال وحرام. أخذ في الرواية أن يكون في الشيء حلال وحرام، إذن الشبهة تدور بين الحلية والحرمة، وما نحن فيه يدور بين الوجوب والحرمة. فإذن حتى لو تنزلنا وقلنا الأمثلة الثلاثة التي ذكرها الإمام عليه السلام في الرواية، حتى لو تنزلنا عن ذلك ماذا؟ لو تنزلنا عن ذلك أنها لا تختص بالشبهة الموضوعية وأن هذا مجرد أمثلة والمثال لا يخصص، حتى لو تنزلنا عن ذلك نقول أيضا الرواية خارجة عن موضوع بحثنا، لأنه أخذ فيها أن هذا الشيء فيه حلال وحرام. متفق جيدا؟ هذا هو الإشكال الثاني الذي ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه. الإشكال الثالث أيضا هذا ركز عليه، أنه صار فيه في المطلب دمج بين هذين الإشكالين. الإشكال الثالث لو رفعنا اليد أنه أخذ في الرواية فيه حلال وحرام، أصالة الحل تثبت الإباحة الظاهرية أو الواقعية؟ ظاهرية بلا شك، أنه أخذ في موضوعها الشك، وكل حكم أخذ في موضوعه الشك فهو حكم ظاهري. فإذا أصالة الحل مثبتة للإباحة الظاهرية، والمفروض فيما نحن فيه عندنا علم بأي شيء؟ بالإلزام. أنت عندك علم بماذا؟ بأن هذا الشيء إما واجب وإما حرام. فإذا على كل حال هذا الشيء في حكم، عندنا علم بحكم إلزامية. فمع العلم بالحكم الإلزامي لا موضوع بأي شيء؟ بالإباحة الظاهرية، لأن موضوع الإباحة الظاهرية ما هو؟ ما هو موضوع الإباحة الظاهرية؟ الشك. وهنا عندك علم بالإلزام. نعم، غاية الأمر هذا العلم بالإلزام غير قابل للتأثير لما ذكرناه من أن وجوب الموافقة القطعية غير ممكن، وأن حرمة المخالفة القطعية غير ممكنة. فعندنا علم بالإلزام غاية الأمر، هذا العلم بالإلزام لم يؤثر عدم تأثيره شيء، وتحول العلم من علم إلى شك شيء آخر. واضح الإشكال الثالث؟ إذن ركز لنا على الإشكال الثاني والإشكال الثالث. ما الفرق بين الإشكال الثاني والإشكال الثالث؟ أنه في نفس دليل أصالة الحل أخذ الحلية متعلقا للشك، طرفا من للشبهة، في نفس أدلة أصالة الحل. الإشكال الثالث ماذا؟ مع قطع النظر عن ذلك، حتى لو ما قال في الرواية كل شيء فيه حلال وحرام، حتى لو لم يقل، قال كل شيء لا تعلم حرمته فهو حلال، لنفترض هكذا قال، مع ذلك لا تجري أصالة الحل. ليه؟ لأن موضوع أصالة الحل هو ماذا؟ هو الشك، والشك في الحلية وأي حكم آخر. وفيما نحن فيه عندنا علم بالإلزام، غاية الأمر علم بالإلزام غير مؤثر، وهذا لا يحول العلم من علم إلى شك، فلا تجري أصالة الحل. هذا كله ما يرتبط ماذا؟ بالشق الأول من كلام الميرزا النائيني. ما هو الشق الأول من كلام الميرزا النائيني؟ أنه قسم الأصل المؤمن إلى قسمين، أصالة الحل، والشق الثاني ماذا كان؟ أصالة البراء. أصالة البراء ما في كلام، الآن كلامنا في أصالة الحل. الآن تعال نطبق مرة ثانية إشكال المحقق النائيني، ثم نرى المصنف ماذا فعل. الثاني الاعتراض على البراء الشرعي وتوضيحه على ما أفاده المحقق النائين قدس الله روحه. طبعا سيد الخويم في المصباح تبنى هذه الإشكالات، هذه واحدة من المؤاخذات على السيد الخويم، أنا دائما أتعجب منها، أنه يتبنى السيد الخوئي شيء ويكون هذا الشيء الذي تبناه السيد الخوئي مثلا في نفس هذا البحث، نفس هذا البحث في فوائد الأصول، محقق العراقي مشكل على الميرزا النائين، يعني نفس هذه الإشكالات الثلاثة التي ذكرتها الآن، على بعض هذه الإشكالات المحقق العراقي أجاب. تجد السيد الخوئي في المصباح يتبنى رأي المحقق النائيني وماذا؟ ومن دون أن يدفع الإشكال، يعني مرة من دون أن يدفع الإشكال، مرة مثلا واحد معاصر للسيد الخوئي أشكال فتقول لم يطلع على الإشكال. أما ماذا؟ المحقق العراقي يعني هم أستاذ السيد الخوئي، وهم أكثر من ذلك، يعني من هذا المطلب الذي أنت تمنيت هو مرة في كتاب آخر تقول مثلا ما قال عن نهاية الأفكار، لا، في نفس البحث المحقق العراقي أشكال، فتشوف السيد الخوئي يتبنى المطلب من دون أن يرفع هذا الإشكال. شيخنا المحقق العراقي يقول أنه لا مجال للجرائم أدلة البراءة العقلية والشرعية. كيف؟ فلا مجال لجريان أدلة البراءة العقلية والشرعية، فهل بدليله ذلك؟ لا، شوف هذا ليس إشكال على الشهيد الصدر، الشهيد الصدر يريد ينوع، في النتيجة أخذ قسم من كلام المحقق العراقي، قسم من كلام المحقق العراقي أخذ. نعم، مثل صاحب الكفاية يرى أنه لا مجال لجريان البراءة العقلية، اتفقنا. فالمحقق العراقي وافقه على ذلك لكن بدليل متقدم. أما الشق الثاني ما نقله المصنف عنه، بل صحيح، المهم أنه محل الشاهد هنا أن السيد الخوي تبنى هذا الرأي، كان مفترض إذا تبنيت هذا الرأي تدفع إشكال محقق العراق. وين صرنا؟ وتوضيحه على ما أفاده المحقق النائني قدس الله روحه أن ما كان منها بلسان أصالة الحل لا يشمل المقام. ليه؟ تعال نرقى حتما، هذا ليس هو الإشكال الأول اللي ذكرته الآن بحسب ترتيب الفوائد. أتصور الإشكال الأول اللي ذكرته الظاهر هو الإشكال الثاني يمكن يكون، لأن الحلية غير محتملة هنا، بل الأمر مردد بين الوجوب والشرط. هل عبارة يمكن تطبيقها على ماذا؟ على كلا الإشكالين. يمكن تطبيقها على كلا الإشكالين، لأن الحلية غير محتملة هنا بل الأمر مردد بين الوجوب والحرمة. يمكن أن نقول لأن الحلية التي أخذت في لسان أصالة الحل كطرف في الشبهة غير منطبقة هنا، فيكون الإشكال أي إشكال؟ يكون إشكال الثاني. ويمكن أن يقول لأن الحلية غير محتملة هنا أن أصالة الحل أين تجري؟ أصالة الحل نريد أن نثبت بها حلية ظاهرية، فإذا هي تجري في مورد الشك، وهنا الأمر مردد بين الوجوب والحرمة، عندنا علم بحكم إلزام. فإذا هل عبارة قابلة لأن تنطبق على كلا إشكالين؟ صار واضح؟ الآن بقية البحث قرأناه يوم أمس، فقط تركيزي على هذه العبارة أنها قابلة لأن تنطبق على كلا إشكالين. في مقام الجواب الشهيد الصدر رحمة الله عليه يقول لا نسلم. الآن دعك كلام إلى أي إشكال يرجع، سوف في التطبيق نذكر ذلك. يقول لا نسلم أنه يشترط في جريان الحلية الظاهرية أن تكون الحلية الواقعية محتملة. إلى الآن هذا قابل لأن ينطبق على كلا الإشكالين، فإما أن يرجع أنه لا نسلم أنه أخذ في لسان الرواية الحلية طرفا، وقابل لأن يرجع إلى الإشكال الثالث فيكون لا نسلم أن أصالة الحل تجري في مورد الشك في الحلية الواقعية. هذا الكلام قابل لأن ينطبق على كلا الإشكالين. كيفما كان، يقول نحن لا ننكر بهذا الكلام أن الحكم الواقعي يتقوم بالشك، لأن إنكار ذلك يعني إلغاء الحكم، أن الحكم الظاهر عفوا يتقوم بالشك، لأن إنكار ذلك يعني إنكار الحكم الظاهر، أن الحكم الظاهر أخذ في تعريفه ماذا؟ الشك. لكن لا يعني ذلك أن متعلق الشك من الحكم الواقعي يجب أن يتطابق مع الحكم الظاهري. إذا فرق بين دعويان، الدعوة الأولى أن نقول الحكم الظاهر يتقوم بالشك، هذه الدعوة يمكن إنكارها؟ لا يمكن إنكارها. الدعوة الثانية أن نقول يتقوم بالشك لكن بشرط أن يكون متعلق الشك، متعلق الشك في الحكم الظاهر ما هو؟ متعلق الشك هو الحكم الواقع، لا الشك في متعلق الشك هو الحكم الواقع. لا نسلم أن يكون متعلق الشك هو نفسه أو متطابق مع الحكم الظاهر. يعني مثلا لنفترض أن الحكم الظاهر هو الوجوب، لا يشترط أن يكون متعلق الشك هو الوجوب، قد يكون متعلق الشك هو الحرم. فلا يشترط التطابق بين الحكم الظاهري وبين متعلق الشك في الحكم الظاهر، وإنما غاية ما يشترط في الحكم الظاهري أن يوجد شك في حكم واقعي. أما التطابق بين الحكم الواقع المشكوك وبين الحكم الظاهري لا نسلم، وإنما القدر المتيقن أن لا نعلم بالحكم الواقع، هذا غاية ما يقوم الحكم الظاهر، لا نعلم بالحكم الواقع. الآن نحتمل مماثل الحكم الظاهري من الأحكام الواقعية، أو نحتمل شيئا مغايرا للحكم الظاهري، هذا لا دليل على تعينه ولا على تقوم الحكم الظاهري به. صار واضح إلى الآن؟ يعني مثلا فيما نحن فيه، عندنا علم بالإلزام ويوجد لدينا شك في كل طرف، كيف تشك في كل طرف؟ أقول فعل الوطئ مشكوك الوجوب، وترك الوطئ مشكوك الحر، إذن يوجد ماذا؟ يوجد شك، والحكم الظاهر بماذا يتقوم؟ بالشك. غاية الأمر متعلق الشك ماذا كان؟ هو الوجوب أو الحرمة، والحكم الظاهر ماذا كان بناء على جريان الإباحة؟ هو الإباحة. ولا يشترط تطابق الحكم الظاهري مع متعلق الشك هذا حد كلام الشهيد الصدر بدون زيادة أو نقيصة، لكن باعتقاد العبارة غير وافي، يعني هذا الكلام هالشرح اللي أنا شرحته لا يمكن أن يقنع الطرف. تفجينا أحتمل احتمالا كبيرا أن يكون مرجع هذا الكلام إلى إشكال يفهم من بعض كلمات المحقق العراقي، لا بأس بتوضيحه لتتضح الصورة على حقيقتها. والظاهر أن المصنف يريد أن يشكل على الإشكال الثالث للميرزا النائمي، لا على الإشكال الثاني، لأن الإشكال الثاني في الحقيقة يرتبط بماذا؟ يرتبط بلفظ الروايات الدالة على أصالة الحل، أنه أخذ فيها الحلية طرف في الشبه. حاصل الكلام هكذا، أنه يشترط في جريان أصالة الحل الشك. تعال هنا نحن أين نريد أن نجري أصالة الحل؟ لا شك ولا ريب أن أصالة الحل لا تجري في الجامع. ليه؟ لأن الجامع معلوم وهو الإلزام، فلا موضوع لها على جميع المباني، وإنما نريد أن نجريها وين؟ في الأطراف. كل طرف إذا أخذناه على حدة، أحد الأطراف هو الوطء. الوطء في حد ذاته محتمل وجوب أم لا؟ محتمل الوجوب. إذا كان محتمل الوجوب في حد ذاته مع قطع النظر عن العلم الإجمالي، فهو محتمل الحلية أيضا. وإنما عدم احتمال الحلية من أين نشأ؟ من العلم الإجمالي. أما في حد ذاته هذا الطرف محتمل الحلية كما هو محتمل الوجوب. وإنما لم نحتمل الحلية لوجود علم إجمالي، فيكفي في جريان أصالة الحل أن يكون الحكم الإلزامي نوعا محل شك. حكم الإلزامي نوعا في الوطئ، ماذا قلنا؟ نوع الحكم الإلزامي المشكوك ما هو؟ الوجوب. فحينئذ تجري أصالة الحل. طبعا تجري أصالة الحل في مقدمة مطوية. ما هي المقدمة المطوية؟ في أدلة أصالة الحل ما بحثت هنا، لكن بشكل عام في أدلة أصالة الحل يوجد إشكال أن روايات الحل مختصة في الشبهات التحريمية ولا تجري في الشبهات الوجوبية. هذا أكثر المحققين لا يقبلون هذا الإشكال، إما بالتعميم على الشبهات الوجوبية من باب عدم القول بالفصل إجماع المركب، أن الشبه الوجوبي بالنتيجة تعرفون الأخبار أين ينازع، محل النزاع بين الأخبار والأصول في الشبهة التحريمية. أما الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية الوجوبية محل اتفاق عند الأصول والأخبار أنه مجرى لأصالة البراء. فإذا إذا الرواية مطابقة واردة أين؟ في الشبهة التحريمية. إذا في الشبهة التحريمية فمن باب عدم القول بالفصل نعمم على الشبهة الوجوبية، وإلا إذا لم نقبل جريان أصالة الحل في الشبهة الوجوبية يكون هناك إشكال آخر فيما نحن فيه، أنه لا تجري في هذا الطرف. التفت جيدا؟ بناء على ذلك هذا جواب عنه. بعضهم يجيب بجواب آخر، يقول هكذا، أنه الفعل واجب، في كل فعل واجب يعني تركه ماذا يكون؟ حرام. فدائما مع الشبهة الوجوبية ماذا يوجد؟ شبهة تحريمية، فإذا جرت تتم في الشبهة الوجوبية. واضح الجواب الثاني؟ المهم فهذه مقدمة مطوية، لابد أن نفرغ أن أصالة الحل تجري وين؟ في الشبهات الوجوبية، وإلا أصل المطلب حينئذ لا معنى له. فإذا يكفي في جريان أصالة الحل احتمال الوجوب، في حد ذاته، بما أن الوجوب محتمل في هذا الطرف في حد ذاته، فإذا مع في الطرف المقابل يحتمل أي طرف آخر منها الحلية، وإنما امتنعت لمكان العلم الإجمالي، وهذا كافي في جريان أصالة الحل. باعتقادي يمكن أن يكون المصنف ناظر إلى هذا الشيء كيفما كان. هذا كله يرتبط بأي شق من كلام الميرزا النائمي؟ في الشق الذي يرتبط في منعه عن جريان أصالة الحل. يقول: ونلاحظ عليه ويلاحظ على كلامه أولا أن إمكان جعل الحكم الظاهري بالحلية لا يتوقف على أن تكون الحلية الواقعية محتملة، ودعوة أن الحكم الظاهري متقوم بالشك صحيحة. من هالعبارة نفهم أنه ناظر إلى الإشكال الثالث إذا تطبق ما ذكرته، ولكن لا يراد بها تقومه باحتمال مماثلة الحكم الواقعي له، بل تقومه بعدم العلم بالحكم الواقع الذي يراد التأمين عنه أو تنجيزه، إذ مع العلم به لا معنى لجعل شيء مؤمنا عنه أو منجزا له، لأن المفروض معلوم. وثاني، هذا الإشكال الثاني يرتبط بدعوى الميرزا النائمي أن حديث الرفع لا يجري. ماذا كان خلاصة إشكال الميرزا النائمي؟ أن الرفع الظاهري في قبال ماذا؟ الوضع الظاهر، والرفع الظاهري عبارة عن رفع وجوب الاحتياط. رفع وجوب الاحتياط أين نحتاج إليه؟ في مورد يمكن وضع وجوب الاحتياط فيما نحن فيه. يمكن أن يوجب علينا المولى الاحتياط؟ لا يمكن للعجز، فلا يجري حديث الرفع. هنا إشكال الشهيد الصدر على الميرزا النائمي إشكال واضح مأخوذ من كلمات المحقق العراقي، أن الميرزا النائمي خلط بين موردين، بين مورد جريان حديث الرفع بلحاظ الجامع وجريان حديث الرفع بلحاظ كل طرف على حدة. توضيح ذلك: تارة نريد أن نجري المقابلة في الرفع والوضع بين رفع وجوب الاحتياط عن كلا الطرفين معا، فالذي يقابل ذلك هو وضع وجوب الاحتياط بلحاظ كلا الطرفين معا. هذا غير ممكن، لأن الاحتياط بلحاظ كلا الطرفين معا غير ممكن لضيق قدرة المكلف. وأخرى نريد أن نقابل بين الرفع في كل طرف على حدة وبين الوضع. مثلا وجوب الوطء معلوم أو غير معلوم؟ وجوب الوطء معلوم أو غير معلوم؟ غير معلوم، فرفع عن أمتي. الذي يقابل رفع وجوب الوطء ظاهرا، يعني رفع وجوب الاحتياط، ما هو؟ هو وضع الاحتياط بلحاظ الوجوب لا بلحاظ كلا الطرفين. يعني الآن كل طرف إذا أخذناه على حدة منفردة، أشك في الوضع، أشك في وجوب الوضع، لا يعلم، فرفع وجوب الوضع. الذي يقابل رفع وجوب الوضع لا وضع الوجوب والحرمة، الذي يقابل رفع وجوب الوطء ماذا؟ وضع وجوب، وضع الوجوب ماذا ظاهرا؟ يعني وجوب الاحتياط. ويمكن أن أحتاط بلحاظ وجوب الوطن، يمكن أو غير ممكن؟ يمكن. فبلحاظ كل طرف الوضع ممكن، فما يقابله من الرفع ممكن. نعم، إذا أردنا أن نجر الرفع بلحاظ كلا الطرفين معا، الوضع بلحاظهما معا غير ممكن، فلا يتم كلام الميرزا النائي. يقول: وثانيا أن الرفع الظاهر في كل من الوجوب والحرمة يقابله الوضع في مورده وهو ممكن، فيكون الرفع ممكنا أيضا، ومجموع الوضعين وإن كان مستحيلا لكن كلا من الرفعين على حدة لا يقابل إلا وضعا واحدا، لا مجموع الوضعين. هذه مناقشة الميرزا النائمي في الشق الثاني من كلامي. واضح الإشكال؟ هذا بحث آخر يصير، أنه مع جريانهما في كلا الطرفين يتنافى مع العلم بالإلزام. هذا نظير ما تقدم عن المصنف سابقا من أن جريان البراءة في كلا الطرفين في العلم الإجمالي غير بين المتباينين يؤدي إلى الترخيص في الجامع، فذكر المصنف أن هذا ممكن عقلا ممتنع عقلائي. الاعتراض الثالث الذي يقبله المصنف هنا، هذا الاعتراض له جذور في كلام الشيخ الأعظم، حاصله أن أدلة البراءة الشرعية مطلقا أن كانت بلسان أصالة الحل أو بلسان الرفع منصرفة عما نحن فيه، منصرفة عما نحن فيه، يعني أصل الإطلاق البدوي موجود وتشمل ما نحن فيه، رفع ما لا يعلمون يشمل كل طرف من أطراف الشبهة حتى لو كانت في العلم الإجمالي بين المحظورين، وكذلك أصالة الحل. لكن هذا الإطلاق البدوي منصرف إلى غير موارد دوران الأمر بين المحظورين. في الانصراف لابد أن نبحث عن منشأ هذا الانصراف. عندما تقول انصراف فرع وجود ماذا؟ الإطلاق. الآن مثلا إذا قلت لك أعتق رقبة مؤمنة، يمكن أن تقول هذه منصرفة عن الكافر؟ ممكن؟ ليس لها إطلاق تشمل الكافر حتى نقول فعندما تقول انصراف يعني فيه إطلاق. خب، مع وجود إطلاق رفع اليد عن الإطلاق يحتاج إلى سبب، هذا ما يقال عنه بمنشأ الانصراف. منشأ الانصراف هذا الشيء الموجود في كلام المصنف ما ذكره الشيخ الأعظم. منشأ الانصراف أننا سابقا اتضح لدينا أن كل الأدلة المسوقة لإثبات أحكام ظاهرية نفهم منها لبا وملاكا أنها تريد أن تعالج التزاحم في موارد الشبهات، وهذه هي حقيقة الحكم الظاهري. قلنا حقيقة الحكم الظاهري ما هو؟ صنف حكم جعل للحفاظ على الملاكات الأهم. فبناء على ذلك كل دليل يدل على الحكم الظاهري بأي لسان لبن يكون لعلاج حالات تزاحم بين الملاكات، واضح إلى الآن؟ وهذه العلاج لحالة التزاحم إنما هي لترجيح الأغراض والملاكات اللزومية على الأغراض والملاكات الترخيصية أو العكس. لا للترجيح بين أغراض لزومية. فيما نحن فيه المختلط ما هو؟ المختلط أغراض لزومية، الوجوب والحرمة. لا أن اختلطت الملاكات اللزومية بملاكات ترخيصية فنريد أن نرجح أحدهما على الآخر. فبناء على ذلك الأحكام الظاهرية شرعت لترجيح أحد الغرضين على الآخر عند اختلاط الملاكات الإلزامية والترخيصية. وما نحن فيه، ما الذي اختلط؟ اختلطت الملاكات الإلزامية فيما بينها، يعني اختلط نوعين من الملاكات الإلزامية، المصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة. فبناء على ذلك اللفظ وإن كان مطلق لكن ملاك تشريع الحكم الظاهري يقيد هذا اللفظ، وهذا معنى الانصراف. صار واضحا؟ الثالث، الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما بدعوى انصرافها عن المورد، لأن المنصاف منها علاج المولى لحالة التزاحم بين الأغراض اللزومية والترخيصية في مقام الفرد. المنصاف منها، نسأل الشهيد الصدر ليش المنصاف منها هذا؟ إن قلت المنصاف منها هذا لأخذه في لسان الخطاب، إنه في لسان الخطاب أخذ حرمة وحلية، يرجع إلى أي إشكال؟ إلى إشكال الميرزل نائي، إشكال الثاني. وإن قلت المنصاق منها هكذا لأن غالب الشبهات في الخارج تكون مختلطة بين ترخيص وبين إلزام، فنقول الوجود الغالبي لا يكون منشأ للانصراف. وإن قلت أنه ليس مجرد الغالب لكن أكثر العلاجات استعملت الأحاديث في هذا المورد، نقول أيضا كثرة الاستعمال ليست منشأ للاستعمال. أصلا تخصيص الحكم الظاهري بأنه لعلاج التزاحم الحفظي بين أغراض من جنسين، هذا من أين جئنا به؟ من جنسين يعني واحد إلزامي واحد ترخيصي، هذا من أين؟ الميرزا النائيلي عنده دليل، ما هو دليله؟ يقول من اللفظ، الرواية قالت فيه حلال وحرام، أنت ما قبلت هذا الشيء. فإذا كان من اللفظ هذا ليس انصرافا، إذا كان من اللفظ، يعني إذا قبلنا أنه من اللفظ هذا ليس انصرافا، يعني في نفس اللفظ في قيد مثل أعطف رقبة مؤمنة، لا تقول انصرفت عن الكافر، ليس انصراف، ما في إطلاق. المهم هذا الكلام على إطلاقه محل تام، لأن المصاق منها علاج المولى لحالة التزاحم بين الأفراد الجزمية والترخيصية في مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي على الإلزامي، لا علاج الغرض الترخيصي على الإلزامي إذا كان الحكم الظاهري طبعا ترخيصي، وأما إذا كان الحكم الظاهري هو اشتغال فيكون بالعكس، لا علاج حالة التزاحم بين غرضين إلزاميين، وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري، ولكن العلم الإجمالي المذكور على الرغم من ذلك غير منجز لما عرفت. ليش؟ لأنه لا وجوب الموافقة القطعية ممكنة، ولا المخالفة القطعية ممكنة، والمخالفة الاحتمالية تكوينية حاصلة على كل حال.